بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى السادس، وصلنا إلى العائق السادس من عوائق الطلب التي ساقها الشيخ عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جنات. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العائق السادس الغرور والعجب والكبر. معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذبه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم، قد علمه بالذنب يعلمه. ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويرتفع عن هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها بقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح التبختر. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ابتدى رحمة الله تعالى عليه ببيان أن المعصية عائقة عن نيل العلم الشرعي، المعاصي عموما تبعدك عن العلم الشرعي، وهذا قد ذكره ربنا تعالى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وتكون سبب في نسيانك للعلم الشرعي. المعصية تترتب عليها معصية أخرى، والظلم يترتب عليه ظلم آخر. إخوة، هذه مسائل دقيقة، مسائل عظيمة، لا بد أن يعيها الإنسان جيدا وينظر فيها نظر جيد. لا تجعلون هذه المسائل تمر بكم مرور الكرام كما يقال، لكن يقف معها الإنسان ويتفكر فيها ويتدبر فيها، لأنه ينبني عليه هذا العلم الذي تدرسنا، تبني على هذه المسائل. قد يستهين الإنسان بمعصية من المعاصي، يستهين بمعصية من المعاصي ولا يدري أن هذه المعصية قد تكون سبب لنسيانه كثير من العلم، ولتأخره في طريق الطلب، كثير من الناس ما يستحضر مثل هذه المعاني العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيكون هو يعلم العلم، ثم بسبب ما حاك في الصدر وما وجد في الصدر وما وجد في في في على الجوارح من المعاصي والذنوب، يكون سبب كما لم يؤمنوا به أول مرة. كيف كان قبل أن يعلم هذا العلم؟ كيف كان؟ هكذا يصير بعد المعصية، كما لو أنه لم يعلم هذا العلم. قبل أن يفعل المعصية كان لا يدري ما هو حكم كذا وحكم كذا، ويأتي بالمعصية يفعل المعصية، يعني عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ينسى العلم الذي كان يعلمه كأنه لم يكن يعلم هذا العلم. لا تستهين بهذه المسائل، ولا يفرح الإنسان أنه توجد عنده بعض المعاصي ولا زال يتذكر العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالشر سببه شر، أو الشر يترتب عليه شر وينبني عليه شر، والخير يترتب عليه خير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالخير يترتب عليه خير. وانظر إلى حال اليهود: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم وابعدوا عن علم الله سبحانه وتعالى عن العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عن علم الكتاب والسنة ابعدوا عنه وعن سماعه حتى عن سماعه فصرفوا عن الحق وعن سماع الحق فلا يستهين الإنسان بالمعصية لا يستهين بالمعصية والله ما ذكرت لنا أحداث اليهود والنصارى عبثا ولكن ذكرت لنا لكي نعلم ما كانوا عليه فنجتنب ما كانوا عليه والعلماء وطلبة العلم يحتاجون كثيرا للنظر في أحوال اليهود والنصارى وخصوصا في أحوال اليهود اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا ولم يعلموا إذا نظر في حال اليهود الذين كانوا يتعلمون لكنهم كانوا لا يعملون كيف لعنهم الله سبحانه وتعالى وأصم آذانهم عن الحق سبحانه وجعل قلوبهم غلف لا تعي حق ولا يدخل فيها شيء من الحق كله يجب أن ينظر فيه طالب العلم ويتفكر في حال هذه الأمم التي سبقت ما ذكر الله سبحانه وتعالى لها القصص لنا تقرأ في سورة البقرة تقرأ في سورة آل عمران تقرأ في سورة كذا وأنت تقرأ يهود النصارى كذا وفعلوا فعلوا فعلوا ليس ترى هذه قصص للتسلية بل لأجل أن تعمل بما يقتضي ذلك في مقتضى هذه الآيات وهذه القصص التي ترج عندك في القرآن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة البقرة وآل عمران رغب عليه الصلاة والسلام قليل من الناس من يهتم في القراءة في هاتين السورة في هاتين السورتين برغم أن هذه السور يحتاجها العالم وطالب العلم كثيرا جدا كثير جدا قد لا يعي هذا المعنى إلا من فهم وتعلم ما وجد في هذه الآيات وفي هاتين السورتين من الأحكام الشرعية ومن الأمور المتعلقة بالقلوب والمتعلقة بأحوال العلم وأهل العلم وطلاب العلم وما الذي يترتب على خلاف ذلك وضد ذلك وسبحان الله تجد أحيانا قد تقرأ تصلي خلف قارئ يمر على آية يبكي وأنت لا تستشعر لماذا يبكي قد يكون من مثل هذا قد يكون من مثل هذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يعلم في كتابه الفهم فيفهم الأمثال التي وأوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ويفهم العلم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فيوقع أثر في القلب يوقع أثر في القلب يذكر عن الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه والله أعلم لكن يذكر عنه أنه أراد أن يشرح قول الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأنه جلس يبكي إلى صلاة العشاء من المغرب إلى العشاء ما استطاع أن يكمل الدرس رحمة الله تعالى عليه ما كان عبث لكن لأجل الأمور تترتب على مثل هذه الآيات صلى الله الفقه في الدين قال لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده ولا يستمع في قلب نور وظلمة لابد أن أحدهما يطرد الآخر إذا وجد النور فإنه يطرد الظلمة وإذا وجدت الظلمة فإنها تطرد النور فمن يدخل هذا ويخرج هذا أو يدخل هذا ويخرج هذا وذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله وهنا خطأ كتب يعلمه بالذنب يعمله ليس يعلمه طبعا البيتان عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه منهم من أنكر سماع الشافعي من وكيع ومنهم من قال بل سمع من وكيع على كل حال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي نور الله لا يهدى لعاصي هذا نور من الله يختص به سبحانه وتعالى الذين يستحقون مثل هذا العلم، فيختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل وهذه المنة منه سبحانه وتعالى. وتنال حظك من العلم بقدر ما يكون في قلبك من النور، قدر ما يكون في قلبك من النور، سواء كان نور إيماني أو نور من نور العلم، بقدر ما يكون في قلبك يزيدك الله سبحانه وتعالى، تزداد من العلم فيبارك الله سبحانه وتعالى لك في علمك ويزيدك علما. يكون عندك نور من الإيمان يبارك الله سبحانه وتعالى لك ويفتح لك حتى في العلم، في العلم الشرعي. قال: وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيحة التكبر والتعاظم والغرور. التعالم داء لكنه داء مهلك، داء مهلك، يرى نفسه بشيء وهو ليس بشيء، يرى نفسه أنه شيء وهو ليس بشيء، فيتعاظم ويتكبر، سواء كان تعاظمه على كان تعاظمه في نفسه أو كان تعاظمه بين إخوان أو كان تعاظمه حتى عند معلمه، فيرى أنه يفهم وفلان لا يفهم، وأنه يعلم وفلان لا يعلم. فوالله لو لم يكن من حظ الإنسان من العلم إلا خشية الله لكان ذلك كافيا. ذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: العلم الخشية، العلم الخشية. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن لم تحصل له الخشية من الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على الدخل الذي يوجد في علمه، في هذا العلم الذي تعلمه. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تمشي في الأرض تبخترا، مشية المتكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته، مفتخر في نفسه، متكبر. قال تعالى، تأمل في هذه الآية: وكلما أرادتك نفسك إلى العلو وحدثتك نفسك بالعلو، تذكر هذه الآية. الدار الآخرة لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ليست لكل أحد، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فأنت تتعلم العلم الشرعي لا لأجل أن تعلو في الأرض وليقال هذا فلان، بل ليعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره وعلى حق. هذا هو سبب طلبك للعلم، لا لأجل أن تعلو في الأرض وأن يشار إليك، بل لأجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره من العلم الذي تعلمته، فتعلمه للناس، فتعلم هذا العلم للناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقيل هذه الآية هي الآية آخر آية قرأها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما أمر من عنده بالخروج، فسمعوه يقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وفاضت روحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، تعجبه نفسه. الحلة تكون هي من إزار ورداء، تكون يعني قطعتين عموما. نعم. مرجل رأسه نعم، يختال في مشيته، مرجل يعني ممشط مسرح، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الله نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. كثير حال كثير من طلبة العلم يعلم القول ولا يريد أن يخالف هذا القول أحد، بل قد يقاتل على هذا القول. هذا هو الحق، مهما أتيت به أشياء تريد أن تقنعه لا يمكن، غالبا ما يعلق في الذهن هو أول ما يسمع، وخصوصا في جانب العلم الشرعي أول ما يسمع الطالب هو الذي يعلق في ذهن ويبقى في ذهن أكثر من غيره، فيرى هذا الراجح وكل ما خالفه غير راجح. تذكر حال قارون ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا مستحق لهذا المال الذي أوتيته، هذه الكنوز التي كان يحتاج لحمل مفتاح الواحد عصبة من الرجال، جماعة من الرجال يجب أن يحملوا مفتاح واحد من مفاتيح خزائن قارون، فقال إنما أوتيته على علم عندي، علمك الذي تعلمته ليس فطنة ولا ذكاء ولا استحقاق ولا لأنك طويل أو قصير ولا لأن عندك مال ولا لأنك كذا، لا، ليس لهذا كله. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فأنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، والعلم الذي تتعلمه من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، هو الذي تفضل به سبحانه وتعالى عليك، لكن ما يغتر الإنسان. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أتاه الله سبحانه وتعالى الآيات لكن انسلخ من هذه الآيات، فلا تكن حالك حال هذا. قال الله سبحانه وتعالى فيه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، فلا يكون مثلك مثل هذا. وإياك أن تحدثك نفسك يوم من الأيام بالغرور بما معك من العلم، بما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من العلم، ولكن اسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ويكون هذا لك سبب للتواضع والذل، وكلما زادت عندك مسألة زدت تواضعا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم، هذا هو العلم. لا تفرح بهذا العلم، تفرح بفضل الله ولا تفرح بما عندك، لا تفرح بما عندك تقول عندي وعندي وعندي، تفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، هذا الذي ينبغي. طيب، قال رحمه الله: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا شك يعجب بعلمه فيكون سبب لعدم إدراكه للصواب ومعرفته للصواب، فيحيد عن الصواب فيظن الخطأ صوابا والصواب خطأ، وكلما كان الإنسان أتقى لله كان لمعرفة أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى أحق وأصور بإذن الله سبحانه وتعالى. وصدق علي بن ثابت حينما قال: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. قال أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله وينقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، ومن ضده وضده من لم يتواضع لله سفل. طبعا هذا في صحيح مسلم: من تواضع لله رفعه، هذا في حديث صحيح مسلم. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هنالك وليعلم لأنها لام الأمر، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما، ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين، ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين. وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسب، بل يستصغرون غيرهم من العلماء، بل ها طلبة العلم والدعاء ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد. يظهر ذلك على يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم. نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله حيث يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه. أتراه بماذا يرى رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد. يعني ينظر مثلا يقول أنا والله تعلمت كذا وكذا من العلم. ينظر نفسه في حالة فهم شيء فيه مثلا في الحديث، أنت لست بشيء. تذكر من كان يحفظ 1000 حديث، تذكر البخاري ومسلم وأحمد أبو زرعة أبو حاتم إلى غير ذلك، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، علي بن المديني. تذكر هؤلاء، احتقر نفسك وتزدري نفسك، تعلم أنك لا شيء، حتى ما نستطيع أن نقول أنك قليل من الشيء، لا شيء. تذكر الإنسان نفسه في الفقه، تذكر الشافعي ومالك وأحمد أئمة الإسلام الفقهاء، ينظر نفسه في علوم الآلة عموما، يتذكر في النحو، يتذكر سيبا، يتذكر غير من العلم، وإن كان قبلهم أيضا غير سيبا كالشافعي وغيره، يتذكر مثل هذا لأجل أن يزدري نفسه ويحتقر نفسه. فلا نقول إنه شيء قليل، بل هو لا شيء، هو لا شيء. صلى الله عليه وسلم. كم الإنسان كان مقيم على عبادة، كان مقيم على عبادة، ثم ترك هذه العبادة، ترك هذه العبادة، فلا يغتر الإنسان. يعني الفضيل الأول بن المبارك أحدهما الذي قال: حرمت قيام الليل 6 أشهر لذنب أعلمه، بذنب أعلمه 6 أشهر، ما استطاع أن يصلي شيء من الليل. فلا يتعجب الإنسان من هذا، هذا من الحرمان. طيب، إلى أن قال: من تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فهو في نفسه لا شك أنه عنده ذنوب، لكن غيره هل هو على يقين أن عنده ذنوب ومعاصي أو لا؟ هو شاك عنده أو ليس عند الله، لكن في نفسه يعلم أنه عنده الذنوب والمعاصي، ومع ذلك سبحان الله برغم اليقين الذي عنده بأنه مليء بالذنوب والمعاصي وأن غيره، هو شاك هل عنده ذنوب ومعاصي، فيرى نفسه أعلى من غيره. والله ما سبق أبو بكر الناس بكثرة الصلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما هو شيء وقر في القلب وصدقه العمل، ليست كثرة العبادات. الخوارج كانوا أكثر الناس تعبدا لله. ابن ملجم لما قتل قطعت أطرافه ولا زال يذكر الله حتى قطع لسانه. فليست هذه علامة، ليست هذه علامة، العلامة هي الخشية لله سبحانه وتعالى. ماشي. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. فاحذر إذا علمت أن الكبر أمر شديد فلا يزول من عنده شيء من الكبر، لا يزول عن هذا من الأمر الهين اليسير، يحذر الإنسان أن قد يخالط القلب شيء من الكبر فلا يستطيع أن يخرج هذا الكبر، ما يستطيع أن يخرجه، ويؤتى إليه بالحجج والبراهين ومع ذلك يجادل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني يعد فيه ليضل عن سبيل الله، واضح؟ فيتكلم في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى علم ويجادل في ذلك، وقد يكون سبب ذلك هو الكبر. انظر إلى حال بني إسرائيل لما تحاسدوا تكبروا على بعضهم بعضا، فكان ذلك سببا في اختلافهم وتنازعهم وتفرقهم. طيب شو علاقة الدفن والشرك؟ تواضع الشرك. أنا قال لا ينعم الله بكل ذم غير الشرك، ليش جاب الشرك؟ غير الشرك يعني بكل ذم، لو قال بكل ذم قد يدخل في الشرك، يعني حتى لو جاء بالشرك. لا أنا أقصد الشيخ قيل عن عمر بن الخطاب كان مثل أن تنفق في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاوب على أجاب، هو أجاب، قال لأن ألقى الله بكل ذم من غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. واضح؟ فهو من لا يرى نفسه أهلا هذا أصلا، ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشر من العالم، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. الجاهل قد يحتمل منها أشياء لأجل جهله فيعذر بهذا الجهل الذي عنده، لكن العالم هو عالم لأن هذا حق وهذا باطل وهذا صواب وهذا خطأ، ومع ذلك يفعل الخطأ، يفعل ما يخالف الحق، فالمؤاخذة في حقه أكبر وأعظم. فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقضي نعمة الله عليه في العلم. والأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعن عبد الله بن مسعود، يعني كيف يتكبر الإنسان بالعلم؟ الكبر لله، فلماذا يتكبر الإنسان؟ لماذا؟ وهو لله سبحانه وتعالى. وتتكبر بماذا؟ بالعلم الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، سبحان الله. وأن تعلم أن من ضمن العلم الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه أن الكبرياء لله، ومن ضمن العلم الذي تتكبر به أن الكبرياء لله سبحانه وتعالى، كيف يكون حال هذا المتكبر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس احتقارهم. بطر الحق فهو يرفض الحق وينكر الحق ولا يقبل الحق ويغمط الناس، يعني يحتقر الناس، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. صلى الله العفو والعافية أن يعافينا في أبداننا وفي أسماعنا، أنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاثة مرور هذه أصعب الأشياء. بسم الله العفو العافية. بسم الله العفو العافية. الغضب غضب من آفات العلم، من آفات العلم قد يصدك عن معرفة الحق وعن سماع الحق إن جاءك، وقد يكون سبب أيضا لعدم إيصالك للحق، هذا أيضا من الغضب. الإنسان في الغضب في في في في العلم لا يحتاج إلى الغضب، يحتاج إلى السكون والهدوء سواء في سماعه للحق أو في كلامه بالحق. وجود الغضب هنا حائل إما عن السماع وحائل إما عن إبلاغ الحق إلى الناس، هذا لا شك. إذا وجد الغضب يعني يكون مانع يترتب عليه الكبر، يترتب عليه الكلام. واضح؟ الله أعلم. يدخل به التعصب، يتعصب يفعل أشياء كثيرة. من يغضب سبحان الله يزول عقله، هذا يغضب يزول عقله. شو المشاكل عندهم شيء؟ الله يحفظك. هو يتدمر في الأرض لا يوم القيامة، يتحدث في الأرض. أين؟ المعنى الحديث كان شيخ قال له أجزء إزاري وثرياء ردائي. الإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلى أعلى البدن، أعلى البدن هذا الرداء، والإزار ما يستر أسفل البدن. الله سبحانه وتعالى ذكر الإزار والرداء، هذا يفيدك في عظم شأن العز، العزيز الله سبحانه وتعالى العزيز من العز والكبرياء، أن الله سبحانه له الكبرياء سبحانه ليست لأحد. فمن نازعني واحدا منهما أو شلف الحديث ها؟ فمن نازعني أدبت. لا ينازع أحد هذا ربنا سبحانه وتعالى. وذكر الكبرياء في مقام الرداء والعز في مقام الإزار، الكبرياء فيه علو، واضح فيه علم أكثر. الإنسان يحذر، يحذر من هذا الباب. صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أن يتصور الإنسان أنه إزار ورداء لله سبحانه وتعالى يلبس، واضح. فضل كيف يرد شيخ على الأشاعرة في إيش المسألة؟ أنت كيف الحين ما أثبت الصفة هذه؟ أثبت الرداء المعذرة، معذرة أثبت العز وأثبت الكبرياء، ليس الكلام عن الإزار والرداء، ليس الكلام عن الإزار والرداء. الإزار والرداء من يحتاجه؟ ها؟ فهو ناقص، واضح؟ هذا من النقص ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. لا تريد تثبت بهذه الطريقة، واضح؟ إذا أراد أن سيتكلم بهذه الطريقة، نحن نقول ليس لله سبحانه وتعالى النقص أبدا. أقصد شيخ يعني بعض العوام تناقشهم خاصة العوام الأشاعرة، يقول لك أنت كيف تثبت الصفة هذه تنفي غيرها؟ تبين قضية، لأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا، إما صفات النقص ليست لله سبحانه وتعالى فلا تكون مرادة قطعا، واضح؟ الله سبحانه وتعالى ليس له إلا الكمال سبحانه ليس النقص سبحانه، هذا لابد من فهمه. الأمر المقصود فيها عذاب القبر شيخ؟ إيش هي؟ الحديث الذي يتحدث في الأرض، هل هو عذاب القبر فقط أو لا؟ أو هو عذاب على الجسد والروح؟ هو العذاب على الجسد والروح لا شك، المعذرة لا شك أنه على الجسد والروح حتى بعد الموت. لكن الكلام بارك الله فيك الآن، هل هو يعني عذاب القبر تقصد فيه فقط؟ الله أعلم. ذكر الدمياطي في الحاشية في شرح الورقاء قال كان تكلم عن الصحيح، فأتى بمثال قال فلو صلى على اعتقاده أنه متطهر بان محدثا فالصلاة صحيحة واللزم القضاء. هذا مثال، أنت هذا المثال اللي تذكر هذا مثال عند المتكلمين، مثال عند المتكلمين. المتكلمون يعني قلنا عندهم فلسفة، فمن ظن أنه متطهر، من ظن أنه متطهر وصلى، من ظن أنه متطهر، ظن أنه متطهر وهو لم يكن متطهرا، إنسان لم يتوضأ لكن ظن أنه متوضأ وصلى، فماذا يقولون؟ فصلاته صحيحة، يقولون صلاته صحيحة، ولكن عليه، يجب عليه أن يعيد الصلاة، واضح؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة ويأتي بصلاة أخرى، فالأولى صحيحة. قل لا، ليست بصحيحة، لأنها ما وقعت كما أمر الله. أن يقولون فعل ما أمر الله سبحانه، لا، ما فعل ما أمر الله سبحانه، الله أمره بالوضوء والصلاة، فلانتفى شرط من شروط الصلاة، صحة الصلاة، واضح؟ فالمتكلمون ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الفقه، بل هم أجانب عن هذا العلم، عن العلم عموما، أجانب عن العلم. كيف الجمع بين الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مقاربة في منصبه، والحديث تخرج من النار من كان في قلبه مقاربة من الدماء؟ قال الذرة من الكبر، الكبر الذي ينافي الإيمان، ينافي الإيمان. عندنا الدخول دخولان، أو التحريم، التحريم تحريمان، معدر تحريم أبدي وتحريم إلى أمد. فالتحريم الذي إلى أمد قد يكون من كان في قلبه ولو شيء قليل من الكبر الذي ينافي التوحيد، أو قد يعارض التوحيد ولو شيء قليل، قد يكون إلى أمد، والذي يعارض التوحيد معارضة كلية، هذا إلى أمد. واضح؟ يعني حديث معنا هذا حديث ناقص الإيمان. لا، يصدق على الاثنين، الله يحفظك، على الاثنين، على الاثنين. لأنك إذا قلت أيضا النظر إلى الكبر بارك الله فيك، تنظر فيه أيضا في جانب آخر وباعتبار آخر، أن الكبر الذي هو ينازع شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، ينازع شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، في هذا الجانب المشكلة. إن كان على سبيل استحقاق أو نحو ذلك والتكبر حتى على الله سبحانه وتعالى، أو أنه يستحق شيء من هذه الصفات، هذا لا والعياذ بالله سبحانه وتعالى قد يكون واقع في الشرك الأكبر. إن كان على سبيل طبعا الشرك في الأسماء، إن كان على سبيل المعصية والذنب، فهو الذي يكون إلى تحريم إلى أمد. الله أعلم. إيش يعني؟ خارج الدرس، خلاص خارج، مشكلة إيش؟ طيب. استفسار السؤال الأخ من المغرب، يعني حكم إعطاء العامل شيء، يعني يأتي إنسان إلى عنده عامل، هذا يعمل في مكتب عبور، وشخص عنده بضاعة، إذا كان هذا العامل طلب مقابل أن يعطيه هذا صاحب البضاعة شيء من المقابل لكي تمر هذه البضاعة أو لكي ينتهي من العمل هذا الذي يعني نقصدها اليوم، هذا يقول قال تسمى رشوة لكي ينتهي من العمل، يعطي شيء من العمل، فيحرم إعطاء هذا الأصل، ويحرم على العامل أن يطلب أو أن يأخذ، هذا يحرم عليه. لكن لو كان صاحب البضاعة لا يستطيع أن يمرر بضاعته إلا بشيء من هذا، وهو مستحق لهذا التمرير، وليس فيه مخالفة لا لولي الأمر ولا أيضا مخالفة من باب الأولى لله سبحانه وتعالى، كان تكون بضاعة محرمة، فهذا إن شاء الله ما في بأس أن يعطيه، ما دام أن هذا حق له وليس حقا يأخذ مكان غيره حقه. سلام. هذا الأخ سؤال في كأنه سؤالي البيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا محرم، لأنهما عقدان في عقد، مر معنا في أصول الفقه، ها؟ لا بد يترتب على العقد الأثر، لا بد يترتب عليه الأثر وانتقال الملك وحل الانتفاع، يستطيع أن يبيع، يستطيع أن يشتري إلى آخره، وحل الانتفاع وينتقل الملك من البائع إلى المشتري، لا بد من انتقاله. طيب في الإيجار وينتفع بهذه العين، ينتفع بها، لكن الملك لم ينتقل، هنا عقد المعذرة، هنا عقدان، فأيهما صدق عليه؟ هل هو الإيجار أو هو البيع؟ لابد أن يصدق على واحد منهما، أما أن يصدق على الاثنين هو مستأجر وهو مشتري في نفس الوقت هذا ما يصدق. وذلك لو أنه استأجر وبقي له شهر واحد لم يدفع يعطى البيع؟ يعطى، كأنه لم يدفع شيء في السعر، فهذه معاملة باطلة ولا تجوز إن كان هذا هو مراد السؤال. والله الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ بالنسبة للكلام عن المصافحة، إيه؟ بعد ها؟ التقينا.